أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما ذكر الله عز وجل في مطلع هذه السورة أقسام الناس وأنهم ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص، وكفار خلص، ومنافقون، ثم ذكر سبحانه وتعالى صفات هؤلاء، رغب هنا في عبادته، أمر الناس عموما بعبادته، وهذا شامل لما كل ما سبق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقوله يا أيها الناس، يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم في محل نصب، وها للتنبيه، والناس صفة لأي أو بدل منه، والناس أصلها أناس، ولكن حذفت الهمزة أو خففت الكلمة بحذف الهمزة لكثرة الاستعمال. وتصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته والعناية به، وتوجيهه إلى عموم الناس يدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسالته عامة لجميع الخلق. ويدل لذلك قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة. وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذا قلنا إن الخطاب هنا لعموم الناس من المسلمين والكفار، للمسلمين والكفار والمنافقين، فعلى هذا يقول اعبدوا ربكم. إذا كان الخطاب موجها للمؤمنين فالمراد استمروا في عبادته وحققوا عبادته واثبتوا على ذلك. وإن كان الخطاب موجها للكفار الخلص وللمنافقين فالمراد اعبدوا ربكم، أي تذللوا له شرعا كما أنكم متذللون له قدرا. واضح؟ إذن يا أيها الناس قلنا إن الخطاب هنا شامل لجميع الناس، والناس قسمهم الله عز وجل في ابتداء السورة إلى ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص، كفار خلص، منافقون. كيف نوزع هذا النداء؟ نقول يا أيها الناس إن كان الخطاب للمؤمنين فمعنى اعبدوا ربكم، أي حققوا عبوديته واستمروا على ذلك. ونظير هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. كيف يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ نقول معنى آمنوا أي أثبتوا على إيمانكم وحققوا إيمانكم. وأما إذا كان الخطاب موجها للكفار والمنافقين فالمعنى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي تذللوا له بالطاعة شرعا، لأنهم هم متذللون لله عز وجل كونا، شاءوا أم أبوا، لكن المراد تذللوا لله. وقولوا اعبدوا ربكم، الأمر هنا للوجوب، لأن عبادة الله عز وجل واجبة على جميع الناس، وهي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله أعبدون، العبادة بمعنى التذلل والخضوع، أي تذللوا له واخضعوا له، والعبادة تطلق على معنيين: الأول فعل العابد، والثاني المتعبد به. فهمتم؟ العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول فعل العابد، وحينئذ تفسر بأنها التذلل لله عز وجل حباً وتعظيماً، فبالحب يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. المعنى الثاني من معنى العبادة المتعبد به، وقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، يعني الآن إذا أردت أن تعرف، الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، هذا متعبد به. فعل الإنسان أيضا إذا قام يصلي نقول هذا فعله عبادة لأنه تذلل لله. إذن العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول على التعبد، على نعم على التعبد الذي هو فعل العابد، وعلى المتعبد به. ثم العبادة أيضا باعتبار إضافتها إلى الله عز وجل على أقسام ثلاثة: عامة وخاصة وأخص. فأما الأول وهو العبادة العامة فالمراد بها عبودية القدر والكون، وذلك أن جميع الخلق خاضع لله عز وجل كونا وقدرا، وذال له بهذا الاعتبار. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فمعنى يسجد هنا بمعنى يذل ويخضع. والثاني من معاني العبادة العبادة الخاصة، وهي عبودية الشرع لمن آمن بالله واليوم الآخر. ومنه قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والثالث عبادة أخص، وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بعبادته، وهو شامل لفعل المأمور به، ويستلزم ذلك ترك المنهي عنه. فالعبادة هنا تشمل المأمور به من واجب ومستحب، وتشمل أيضا ترك المنهي عنه سواء كان محرما أم مكروها. اعبدوا ربكم، ربكم الرب هو الخالق المالك الرازق المدبر، الخالق المالك الرازق المدبر، هذا معنى الرب. وفي إضافته إلى ضمير المخاطبين وهم الناس تذكير لهم بربوبيته سبحانه وتعالى، ربوبية عامة ليعبدوه بالربوبية الخاصة، وذلك لأن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. يقول: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم الجملة صفة لرب، وهي صفة كاشفة، أي كاشفة لمعنى نعم أي كاشفة لمعنى من معاني الربوبية. ووجه ذلك أنه ليس هناك رب خلق ورب لم يخلق، فالرب يستلزم من ربوبيته أن يكون قادراً على الخلق. طيب، الذي خلقكم، الذي خلقكم، الخلق في اللغة بمعنى الإيجاد، ومنه قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. فأصل الخلق بمعنى الإيجاد والتقدير، أي الذي أوجدكم من العدم، فهو سبحانه وتعالى خلق الخلق بمعنى أنه أوجدهم من العدم وأمدهم بالنعم وهيأ لهم العقل والفهم. الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم من الأمم الماضية، فهو خالق الأولين والآخرين. لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا، فلعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل فتنجو من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه الآية فيها فوائد، منها أولاً أن تصدير الخطاب بالنداء أو بمعنى آخر عناية الله تعالى بخلقه، عناية الله عز وجل بخلقه، وذلك من تصدير الخطاب بالنداء. ومنها أيضاً عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع الناس لقوله يا أيها الناس. ومنها أيضاً وجوب عبادة الله تعالى وحده، فهو حق الله تعالى على العباد، الحق الذي أوجبه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وهذا معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله أن يعبد الله عز وجل وأن لا يشرك به شيئاً. ومنها أيضاً إثبات ربوبية الله عز وجل العامة لجميع الخلق لقول اعبدوا ربكم. ومنها أيضاً أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار أو موجب للإقرار بتوحيد الألوهية لقوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخره. فذكرهم سبحانه وتعالى بربوبيته ليتذللوا له بألوهيته. ومنها أيضا أن الله عز وجل هو الخالق وحده، خالق الأولين والآخرين، كما قال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال الذي خلقكم والذين من قبلكم. ومنها أيضا أن الله عز وجل خلق الخلق لأجل أن يتقوه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن هذا نأخذ أن أعظم غاية، بل هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، هي عبادته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. ومنها أيضا بيان أهمية التوحيد والعقيدة، لأنها الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق من أجله، فلهذا قال هنا الذي خلقكم، وقال في آخر سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق هي عبوديته وتحقيق التوحيد، وهذا يدلنا على وجوب العناية بالتوحيد والعقيدة. وذكرنا سابقا أوجها متعددة لبيان أهمية العقيدة والتوحيد، منها ما ذكرنا من أن التوحيد والعقيدة هي التي خلق الله تعالى الخلق من أجلها، ومنها أيضاً أن جميع الأعمال يتوقف قبولها وصحتها على العقيدة. قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وثالثاً أن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم هو تحقيق التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رابعاً مما يدل على أهميته أيضاً أنه أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ثلاث: عن ربه ودينه ونبيه. فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قال: وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. شوف، لا يستطيع الجواب حتى لو كان في الدنيا، لو أراد أن يحفظ قال إيه ثلاثة أسئلة أجوب عنها: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، لا يستطيع. فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين. وثانياً أيضاً أن القرآن، أو بل خامساً أن القرآن من أوله إلى آخره كله دعوة إلى التوحيد. فعلينا أن نحرص على تحقيق التوحيد في أنفسنا وأن نبثه وننشره فيما بين الناس. ولا تقل: الناس ليسوا بحاجة للتوحيد. الناس بحاجة للتوحيد. أولاً أن في بعض البلدان الإسلامية تجد هناك مظاهر من مظاهر الشرك، بل من المنتسبين الإسلام عموما تجد مظهر بل مظاهر من مظاهر الشرك. وثانيا أنك ربما لا تجد شيئا من مظاهر الشرك، ولكن تجد ما يناقض التوحيد وينافي التوحيد في قلوب المنتسبين إلى الدين من ضعف التوكل واليقين والاعتماد على الأمور المادية. هذا موجود، تجد عند بعض الناس أن عنده ضعف في توكله على الله عز وجل، وضعف في يقينه، قلة في صبره، عدم التحمل لما يقدر الله عز وجل عليه من المصائب، بل ربما حصل منه ما ينافي الشر من الضجر والتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره بقلبه ولسانه وجوارحه. فالدعوة إلى التوحيد من أهم الأمور. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً، وهذا وجه سادس، أنه أول أمر يدعى إليه، أن التوحيد هو أول أمر يدعى إليه. لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا يدلنا على أن الصلوات أن الصلاة والزكاة لا يترتب عليها حكمها ولا تكون مقبولة إلا بعد تحقيق ماذا؟ التوحيد. والله أعلم. نعم. إذا كانوا إيش؟ حتى الملحد كافر. يعني يدعوه الأول لمعرفة الله ثم يدعوه لله. كيف؟ شوف، ما في أحد ينكر وجود الله عز وجل، كله استكبار. ولهذا قال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ما يوجد أحد يقول أنا لا أقر أن. ولهذا توحيد الربوبية قيل إنه لم ينكره أحد إلا على سبيل المكابرة. الذي وقع فيه الإشكال هو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية المشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولهذا قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من المحققين: إن توحيد الربوبية لم ينكره أحد من الخلق إلا على سبيل المكابرة والمجادلة.